الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال. فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارات السلف في شهادة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. فإن يعني من عبارات السلف رحمهم الله في تفسير شهيد الله أنه لا إله إلا هو، منهم من يقول حكم، ومنهم من يقول قضى، ومنهم من يقول أعلم، ومنهم من يقول بين، ومنهم من يقول أخبر. وهي كلمات يقول لك كلها حق، فهي تفسير كلمات تفسر كل كلمة معنى من معاني شهيدة. إن شهد الله أنه لا إله إلا هو تتضمن هذا كله. نعم. قال: وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن شهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطقها. ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. ورابعها أن يلزمه بمضمونها وبأمره به. هذه يعني مراتب شهادة. أول ما يعني لأن الشهادة تضمن اعتقاد تصور ونطق، يعني أول شيء يقول لك أول مراتبها علم ومعرفة بما تشهد به. شهادة لا إله إلا الله لابد أن تكون عندك معرفة بمعنى لا إله، معنى إلا الله، معنى الإله، ومعنى الله ما شابه ذلك. يقول أول مراتبها العلم والمعرفة واعتقاد صحة ذلك. ثم بعد ذلك لابد من التكلم، أن هذا مجمع عليه بين أهل السنة، أنه من استطاع أن يتلفظ بالتوحيد ولم يتلفظ به بلسانه أنه ليس مؤمنا في لغة القوم، يعني حتى في اللغة العربية ليس مؤمنا، ليس موحدا، ليس مسلما، لا بد أن يعتقد وينطق. ولهذا لا إذا لم يستطع أن ينطق علنا يقول، فإنه لا بد أن ينطق بذلك في نفسه ويتحس يتعبد لله عز وجل بالنطق، أن ينطق بشهادة إيش؟ التوحيد. لا بد من التكلم. المرتبة الثانية أن يعلم غيره بذلك. المرتبة الرابعة أن ليس يعلم فقط، إنما يلزم الغير. وهذه المراتب الأربع كلها يعني إيش موجودة في لفظة شهد الله أنه لا إله إلا الله. فقد أمر الله بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقد أمر أن يقولها للناس، أمرت أن أقول لا إله إلا الله، أمرت أن أوقات الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وكذلك أمر أن يعلم غيره، ورابعة أن يلزم يعني إيش بمضمونها. هذه لفظة شهد. فمن قال يعني من السلف في تفسير شهيد الله حكم قضى أعلم بين أخبر، هي كلها يعني معان تدور حول ما تستلزمه لفظة شهيدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. يعني لا يشترط يعني أن يقول مع أنه موجود شهيد الله، هذا لا يشترط في إلزامه سبحانه وتعالى لنا وإخباره لنا وإعلامه لنا بأنه لا إله إلا الله أو بأن شهادة لا إله إلا الله حق، لا يلزم أن تكون هذا النوع من الإعلام أن يكون بلفظ شهيدا، بلفظ شهيد، مع أنه قد جاء شهيد لكن جاء في موطن واحد، لكن من المعلوم أن الدعوة إلى التوحيد مملوء القرآن مملوء بها، مش فقط ما معنى الله هذه شهيد الله أنه لا إله إلا الله، القرآن مملوء. هو فالمؤلف يقول الإخبار نفسه شهادة، إذا أخبر الرب سبحانه وتعالى أو غيره يخبر فإن هذا في اللغة والاصطلاح يعتبر إيش؟ شهادة. والدليل على ذلك أن ربنا قال: وجعلوا الذين الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هذا ممكن واحد من الكفار يقول الملائكة إناث مثلا، ما يلزم أن يقول أشهد أن الملائكة إناث. فقال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسأل، يعني سمى الإخبار شهادة. نعم. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به. يعني إن الإعلام نوع: إعلام باللسان فأعلم أنه لا إله إلا الله، وإعلام بالقول هذا لا بالفعل. كيف الإعلام بالفعل؟ أولا نصب ربنا تبارك وتعالى ما في الكون وما في السماء وما في الأرض وما في الآيات، وكأي من آية في السماء وفي الأرض نصبها دل على أنه لا إله إلا الله، فالكون ينطق لأنه لا إله إلا الله. كيف قال الشاعر اسمه هذا: تأمل في رياض الملك وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون لجن شاهدات على أغصانها شريك، إلى أن قال شاهدات بأن الله ليس له شريك. فهذا شهادة بإيش؟ بفعله. وأما الشهادة بقوله كما سمعتم شهيد الله أنه لا إله إلا هو. فيقول إن الإعلام نوعان: إعلام يكون بالقول وإعلام يكون بالفعل. ومن الأمثلة على ذلك أن شخصا لو حول داره إلى مسجد وفتح بابها للناس يصلوا، كان ذلك من رآه ورأى الناس يدخلوا ويخرجوا عرف أن هذا إيش؟ مسجد. وكان ذلك يعني إيش؟ بدل يعني لا ينتظر أو لا يلزم أن يسمعوا منه لفظة اشهدوا أن بيتي هذا مسجد وأن هذا المكان صار مسجدا، خلاص مجرد ما يستحق. هذا بيان بإيش؟ بالفعل. ولهذا سيأتي من الله سبحانه وتعالى قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. المقصود بالفعل، بالفعل، مش أنهم يقولون نحن كفار، هم ما كانوا يعترفوا، لم يكونوا يعترفوا بأنهم كفار، لكن شاهدين على أنفسهم بإيش؟ بأفعالهم أنهم إيش؟ كفر. عندما يعني يعني يدعو غير الله وإله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله، وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة. أن الشهادة غير الإلزام، فكيف تكون الشهادة هنا ملزمة؟ صحيح في غير هذا الموضوع يقول لك ليست ملزمة، فإن الذي يلزم هو الحاكم بناء على شهادة إيش؟ الشهود. فالشهادة يعني سبب للإلزام وليست هي الإلزام، لكن الذي يلزم هو القاضي. طيب فكيف جاءت شهادة هنا بأنها ملزمة؟ كيف تكون شهيد الله أنه لا إله إلا هو بأنه ملزم؟ لأنه شهيد أنه لا إله إلا هو بأمور شهيد بأمور تستوجب إيش؟ أن نعبده. فإيش يشهد؟ يعني مثلا بإنعامه علينا، بإيجاده لنا، يعني إرساله لنا الرسل، بعنايته بنا، تسخيره لنا، هذه الأشياء أليس يستحق الشكر؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فما من علينا به وما يعني من أفعاله وكذلك من أوامره التي شرعها لنا هي ملزمة لنا. فهو عندما يشهد أنه لا إله إلا هو، فمع ذلك أننا إذا لم نفعل ذلك فقد وضعنا العبادة في غير موضعها، وإذا وضعنا العبادة في غير موضعها فقد استحقينا العذاب، وإذا وضعنا العبادة في موضعها فقد استحقينا مثلا يعني إيش الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله. أو وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك، ويدع مع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر ونهي منه ونهي. يعني السياق يدل على أنه يأمره ينهى. لما أقول لك استفتي شخص جاهل أقول لك هذا ليس بمفتي، معنى كلامك أنك تقول لا تستفتيه، هذا ليس بمفتي، كأنك تقول استفتي غيره ممن له يعني إيش علم. نعم. وهذا ليس طبيب، معناه لا تسأل هذا عن الطب، هذا ليس طبيب، مع أن قولك هذا ليس بمفتن هو شهادة. كيف تضمنت النهي والأمر والإلزام كذا؟ وهذا ليس بطبيب هو شهادة. يقول لك هذا يعني القرائن والسياق ومقتضيات هذا الأمر يقتضي أن مقتضياته تقتضي أن هذا أنه نهي وأمر، أمر بأن تسأل غيره من أهل العلم، ونهي عن سؤاله لأنه ليس من أهل الفتية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأيضا في الآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحق الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة أو المبينة لما عرفنا لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقه من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنادي يعني البيان. يقولوا أن دلالة القرآن والسنة على الأسماء والصفات يعني هي دلالات هي ليست قطعية ولا تفيد اليقين، لأن في ألفاظها احتمالات توقع في الحيرة، يعني أنهم متحيرون لا يستطيعون يفهموا من نصوص القرآن والسنة الصفات. زعموا مثلا أن ظاهر النصوص في الأسماء والصفات أنها تشبيه، لأنهم يقولون لا نعرف في الشاهد يعني وجه أو يد أو كذا إلا وهي جارحة، ولو قلنا ذلك إذا كنا قد وصفنا الرب بالتركيب وصفناه بالجسمية والعرضية وما شابه ذلك، هذا لا يجوز. فقيل لهم فلماذا تثبتون سمعا وبصرا وعلما وقدرة ونحن لا نرى ذلك في الشاهد إلا أعراض قائمة بأجسام، وأنتم تنزهون الله عن الأعراض وعن الأجسام معا، فلماذا إذن أثبتتم هذا؟ قالوا نحن نثبت ذلك على وجه لا يستلزم أن يكون ذلك أعراضا. فقال أهل السنة ونحن نثبت ما أثبتناه، ما دام أنه معقول عندكم أن تثبتوا هذه الصفات بدون أن تكون أعراضا فنحن أيضا معقول عندنا جدا أن نثبت بقية الصفات ومنها الوجه واليدين وما إلى ذلك على وجه لا تستلزم التجسيم. ولهذا الناس فريقان، فريق معطل إلى النهاية وهم غلاة الجهمية من المعتزلة وغيرهم، وأناس مثبتون وهم أهل السنة، ولكن نشأت ونبتت نابتة بين الفريقين تدعي الوسطية وأن دينها هو الوسط وهو إثبات بعض الصفات ونفي الصفات الأخرى. ولهذا فإن هؤلاء كما يقول ابن القيم ليس أمامهم إلا إما النفي المطلق أو الإثبات المطلق أو التناقض الذي لا يثبت لصاحبه قدم، إن حجته تكون من أضعف الحجج. نعم. قال رحمه الله تعالى: لك ما يزعمه الجهمية ومن وافقه من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العجيب نعم ورسوله الكريم. نعم. كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام را تلك آيات الكتاب القرآن المبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن يقول لك كيف نستطيع أن نجمع بين دعوة هؤلاء الذين يقولون إن نصوص القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات تحتمل احتمالات توقع في الحيرة، فهو يتساءل إذن فكيف يصف الله كتابه بأوصاف عديدة جدا في آيات في سور كثيرة بأنه بيان وأنه مبين وأنه شفاء وأنه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه يعني كيف لو كان كما قلتم

غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم، ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه، لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليه. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير، وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. يعني إن هذه الآية هي خفية ولكنها في غاية يعني القوة، يعني هؤلاء الناس كانوا يعني يفتخرون بقوتهم، من أشد منا قوة؟ أنا يقال عنهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وقال تعالى لم يخلق مثل هذه البلاد. فجاء هذا النبي الكريم يقول لهم إن آيتي على صدق رسالتي أنني أصرح ببطلان شهادة ببطلان ألوهية هذه آلهتكم وأنها لا تضر ولا تنفع، والدليل على ذلك أني أطلب منكم ومنها أن تضروني بشيء، ها أنا قدام، فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه بسوء، لم ينبري أحد منهم يقول أنا يعني أفعل بك كذا وكذا، أضربك أقتلك، فين هذا؟ منعهم الرب. هذه المنعة أو هذا الحماية للرسول والأخذ بنواصي الكفار حيث لا يستطيعوا أن يصلوا إلى نبي اللاهوت معجزة عظيمة جدا، فإنه يقول لهم آيتي على صدق رسالتي وعلى أني نبي من عند الله وعلى صدق دعوتي لكم بعبادة الله وحده أنكم مع قوتكم ومع جمعكم أنتم وآلهتكم هذه لا تستطيعوا تضروني بشيء، هيا كيدوني ثم لا تنظروا، لا تؤخروني، خلاص لا تؤخروا عمل اليوم إلى غد ثم لا تنظروا، إني توكلت على الله ربي خلاص ما من دابة إنه أخذ من أصير، لأنك لا تستطيعوا تصلوا إلي بالسوء لأن نوصيكم بيد الله، ما حد استطاع ما حد استطاع. فهذه السماء يسمى دليل الصرفة، أن يكون مع كامل القوة مع هذا ما يستطيع يمد يده للخصم. ويشبه هذا آية زكريا لما قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سبع ثلاثة أيام إلا رمزا، معايش سلامة قوة، كان يريد أن يتكلم معه فلا يستطيع أن يتكلم. وهل منع الناس قريش معها هل منعها بأن تأتي بسورة مثل القرآن أو بعشر سور أو مثل القرآن هل هو من هذا النوع؟ فزعم بعض المبتدعة أنه من هذا النوع، أنهم قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولكن الله منعهم صرفة صرفهم هكذا بالقوة، هذا غير صحيح، بل الصحيح أن إعجاز القرآن شيء آخر، هو أنه في ذاته بليغ فصيح بحيث لو أراد أحد أفصح الفصحاء وأبلغ البلغة أن يعني يقاومه أو يعني يأتي بشيء من مثله فإنه يعني لا يستطيع لقوة وبلاغة القرآن. نعم، فليس بالصرفة وإنما بالعجز الحقيقي. نعم تفضل. إذا الشيخ الجرجاني في دلال الإعجاز رد على المقام في هذا المسألة. قال رحمه الله تعالى فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما فيهم بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حق. قال تعالى سنريهم، يعني يدلك على أن من معاني الإيمان الإيمان التصديق، ولكن ليس كل معاني الإيمان هو التصديق، لأنه كل المؤمن أي المصدق عباده، لكن المصدق عباده بإيش؟ بأقواله وأفعاله، فهو يدل على أن الإيمان يكون بالفعل ويكون بإيش؟ بالقول. فهو يصدق أولياءه أنبياءه بأن ينصرهم ويظهر على أيديهم المعجزات والخوارق وينصرهم على عدوهم ويخذل عدوهم، فهذا تصديق بالفعل، ففيه دلالة على أن الإيمان يكون قولا ويكون إيش؟ فعلا. ولو سلمنا للمتكلمين أن الإيمان في اللغة هو التصديق، لو سلمنا لهم، مع أننا لا نسلم لهم، نقول الإيمان هو الإقرار الذي يتضمن الالتزام والإخبار، يتضمن الإقرار يتضمن الالتزام والإخبار، عندما أقر لك بشيء فمع ذلك أني أخبر بصحة ذلك وأصدقك وألتزم، الإقرار يقتضي الالتزام بالدفع، يقتضي الالتزام بالدفع، فالإيمان في اللغة هو الإقرار، لكن لو قلنا هو التصديق فيعني ذلك أنه لا يدخل فيه الالتزام، لكن نقول إنه حتى لو قلنا أنه التصديق الإيمان هو التصديق فإن التصديق يكون بالفعل أيضا. قال وقال الله في صفة نفسه قال المؤمن، قالوا في تفسيرها مؤمن أي يصدق عباده، يعني بما يظهر على أيديهم من الآيات والمعجزات. نعم، فهذا يعني إيش؟ قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فسمى فعل الفرج تصديقا. نعم. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق، ووعد أنه يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله، وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. نعم. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح، فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل بأسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا، ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر، وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده هكذا ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوي البشر أو قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفترم. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، من آمن أن الله حكيم عليم سميع بصير كيف يترك شخصا يكذب عليه ويقول انه ان الله ارسله وهو ليس مرسلان وانه جاء ينسخ دين الانبياء وهو ليس كذلك، ويبدا يقاتل الناس ويدعوهم الى الايمان بالقوه والى اخره، وفي الاخير يعني يقول انه يعني يؤيده وينصره في غزوه بعد غزوه ولقاء بعد لقاء ينصره على خصومه، ويكون في ذلك كله يعني ايش كاذب. إذن الله تعالى لا يليق به أن يفعل ذلك. هذا استدلال على صدق الرسول بأسماء الله وصفاته. يقول واستدلال غريب مش معهود. الناس يستدلوا على نبوة النبي بالمعجزات، يستدلوا على نبوة النبي مثلا بما جاء به من الشرائع، هذا معهود. أما أن تستدل على أن النبي نبي بأسماء الله وصفاته، كيف؟ لك حق. كيف يا كيف الله سميع بصير ولا يترك أحد يكذب عليه ويخليه يكذب عليه ويفتري عليه ويعني يأتي إلى أتباع الديانتين النصرانية واليهودية ويقول قد نسخت ما عندكم وأبين ما عندكم من التحريف وكذا، ويتكلم لازم تتبعوني ويقاتلهم ويشرك دماءهم ويلتفت إلى العرب يقاتلهم وهم يزعمون أنهم باقين على دين إبراهيم، هو يؤيدوا ينصروا يؤيدوا ينصروا يؤيدوا بالأخير كيف يكون كاذبا؟ وين الله؟ وهذا نفس الدليل استدلينا به على أن الرفض هذا أن الرافضة هؤلاء عقيدتهم يعني طعن في الإسلام. كيف يترك الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستوزر يعني ناس ما همش مؤمنين حقيقة، ويكون وزيراه أبو بكر وعمر وهم في الحقيقة ناس مغشوشين مدخولين إيمانهم فيه دخل، وإنما يريدون الدنيا، ولا يخبر الله نبيه ولا يعني مثلا ينصحه ولا يعني خلي الأمور كذا، هذا يعني لا يليق. لقاس انت عنه لا يليق قال نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعل ولا يفعله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. يعني قول الواحد القهار، إن هذه اللفظة الواحد القهار يستدل بها على أن خالق العالم واحد، لأنه لابد أن يكون الإله قهار. فإذا فرضنا أن في إله يعني ضده ويناده ما قهره أحدهما لم يقهر الآخر، فلا يكون مستحقا للألوهية إلا الواحد القهار ليقهر الآخرين. حتى ذكروا في تفسير قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة لو كان معه آلهة كما يقول إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يقول إذا كان سيكون عبيد له، سيكون قاهرا لهم. نعم. قال: وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يعني في القرآن دلالة على صدقه هو، وفيه دلالة على صدق الرسول. هذا القرآن هو دليل، فيه دليل يحمل الأدلة على صدقه ويحمل الدلالة على إيش؟ على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما طلبوا آية قال: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وفيه الإعجاز والبلاء اللفظي، وفيه الإعجاز التشريعي، وفيه الإعجاز الإخباري، في إعجاز متعدد ومتنوع. فهو دليل والمدلول، والمدلول عليه هو مدلول على أنه حق وهو دليل. يعني هو يشهد لنفسه، القرآن يشهد لنفسه، وشهادته لنفسه يعني تصل حد الإعجاز الآخر، بحيث يعجز الآخرين إلا أن يقفوا يعني مقرين أو مكابرين مباهتين. نعم.

هم الذين اشتكوا. احنا ما الحمد لله عجائزنا عجائزنا ما اشتكينا فضلا عن طلبة العلم وعلمائنا، عجائزنا لا يشتكين من اي شكوك او شبهات. اما هم فكان اخر واحد منهم يقول اني اموت على سدني اموت على عقيدة امي او على والدي، يقول على عجائز على دين عجائز نيسابور. نعم. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنكد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول شيخ الإسلام لكن شيخ الإسلام يعتقد الحلول الاتحاد، من يكون شيخ الإسلام؟ نعم أنا تفضل الدعاء له بالرحمة عادل رحمة ممكن يعني الله أعلم كيف يعني هل. لكن عنده يعني عقائد فاسدة جدا ما يكون شيخ الإسلام. هم هو عجبهم أنه يجمع بين النقيضين، وهذا هي عند الغلاة من الصوفية يجمعوا بين النقيضين. كان ابن عربي يعني في الوقت الذي يتكلم فيه بهذا الأشياء كان على مذهب ابن حزم في الفقه، كان على مذهب ابن حزم في الفقه، تبع الدليل الحجة ولا يقلد مذهب. تمام. وهذا الإسلام هذا اللي يسميه شيخ الإسلام إسماعيل الأنصاري كان يعني في الأسماء والصفات غاية، يعني يجمع الأحاديث في الأسماء والصفات ويقررها وإلى آخره. وشوف هنا ايش يقول، حيث يقول ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيده ونعته من ينعته لاحد. يعني معنى هذه الأبيات أنه ينفي أن يكون أحد قد وحد الله. علوم من هذا يتناول حتى الأنبياء، ما وحد الواحد من واحد، ما وحد الواحد واحد، لكن من زائدة يعني للدلالة على النفي. ما وحد الواحد من واحد، ما وحد الواحد اللي هو الله من واحد. الناس كلهم يعني يخبطوا في التوحيد ما هو له على الصح. إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته، والله عندما يتكلم عن نعته ويصفه وكذا وكذا كيف يكون إذا كأنه يقول إن تعدد الصفات يعني تتنافى مع التوحيد. ولهذا المتكلمون لا يثبتون الصفات، لأن إثبات الصفات عندهم يلزم التركيب، ويلزم من التركيب التعدد، ويلزم منه تعدد القدماء. فالأصل هو لا يكون فيه يعني تعدد في الصفات إلى آخر ما ذكره. نعم. وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد إيمانه أنه معه. ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا من لا لبى الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه. فإن على الرسول البلاغ المبين، فإن على الرسول البلاغ المبين، فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب هذا المعنى يقرب من هذا المعنى أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه. نعم. هذه النقول والعقول حاضرة. نعم. فهذا كلام الله، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه أو المشبه المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال عليه الصلاة والسلام لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. الله أعلم.